سري لهم مغرقنا في بحر الوهم ضليحي الليلة هو ليلنا الغوص ينبل بسهام والناس أصيبتهم فيهم ضليحي الليلة هو ليلنا ليلة ليلة ليلة هو ليلة هو ومن آلية جميل حي ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة هو ليلة هو ومن آلية جميل حي ليلة ما يسمع في